الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وبدأنا في أول الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الكتاب: دين الإسلام كتاب وسنة، مواعظ وحكم وبلاغات، وملاكه التوحيد. وشرحنا هذا الكلام، ثم انتقلت إلى المعنى الثاني: المعالم القرآنية. وأول الآية ذكرت قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فكل القرآن مواعظ، فكان العنوان الثاني المعالم القرآنية، وفيها عشرات الآيات الكلية. فذكرت حوالي ثلاثة دروس في هذه عشرات الآيات، وفسرتها وبينت معنى أهل العلم فيها، وأطلنا الكلام فيها، ثم انتهيت إلى الصفحة السادسة عشرة التي هي تشرح، شرحت فيها هذه الكلام زائد على الكتاب من شرحي. ثم وصلنا إلى الصفحة السابعة عشرة وعنوانها: ثبت العرش ثم انقش، افتتاحية تعريش وفكرة نقش وتأسيس وتنصيص. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال إياس بن معاوية: إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل، إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل. فقال هنا: ثبت العرش ثم انقش. هذه كلمة أهل العلم سلفا وخلفا: ثبت العرش ثم انقش. والقاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثبت العرش ثم انقش. قبل أن تنقش لابد أن تثبت وتفهم وتدرك وتعي وتبصر وتفقه لتدخل على بصيرة فيما أردت أن تتكلم فيه. فلذلك في كتاب هذا قعدت قواعد مهمة للغاية، وبدأت بآيات الله سبحانه وتعالى، ثم نتكلم على أحاديث رسول الله والآثار العظيمة التي تكلم فيها أهل العلم كتقعيد للوعظ وبيان الوعظ الشرعي. فبدأت بكلام الإمام أحمد في مسنده عن ربيعة ابن عباد الديلمي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربيعة ابن عباد الديلمي رأى رسول الله قبل أن يسلم، لأن النبي بدأ بالدعوة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي روايات ظل يقول هذا ولا يقول غيرها: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. فهذه أول المواعظ في الأمة، الموعظة العظمى، والدين كله فروع لها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه هي الموعظة الكبرى، وبدأت بها في تثبيت العرش قبل النقش. وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن زينب بنت جحش أم المؤمنين قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه، كان يخاف على الأمة. قال له الله سبحانه وتعالى: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ربنا سبحانه وتعالى يلزم فرض عين لرسول الله أن يبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين. فخرج رسول الله يوما فزعا محمرا وجهه يقول: ويل العرب للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ذو القرنين جعل يأجوج ومأجوج، وكانوا يفسدون في الأرض، يقتلون ويغصبون يغتصبون وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال قومهم لذي القرنين أن يجعل بين هؤلاء وهؤلاء سدا، فجعل السد من النحاس والحديد المذاب، وما استطاعوا أن يفعلوا أو يهدموا هذا السد. كل يوم يفعلون جزءا ثم يأتي اليوم الآخر ويبنى السد الذي أخذوا منه جزءا، إلى أن قدر الله أن يقولوا إن شاء الله. بعد أن فعلوا قالوا إن شاء الله نكمل، فبدأوا. فهنا قال هذا في عهد رسول الله وذو القرنين من آلاف السنين، ما حدث إلا بداية هذه الأمة، لأنها الأمة الآخرة والخاتمة. ويل للعرب من شر قد اقترب. ما هو الشر؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بأصبعه الإبهام جزء قليل جدا، فهذه القلة تؤدي إلى الانتهاء من هذا السد في الوقت كما في صحيح مسلم الذي ينزل فيه عيسى عليه السلام ويقتل المسيح الدجال، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها السبابة، الإبهام التي تليها السبابة. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ عندنا أهل العلم وأهل الورع وأهل التقوى. نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، الفساد والمعصية والفسوق والشرك والإلحاد والزنا والخنا والغيبة والنميمة والكذب وكل ما حرم الله ورسوله. نعم، إذا كثر الخبث. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كانت بداية الغزوة أن انتصر رسول الله وأصحابه على قريش حتى فروا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال للرماة، أصل المسألة كما يفعل هؤلاء المجرمون يضربون بالصواريخ والطائرات، فكان أعلى الجبل هو الذي يستطيع الرماة أن يضربوا قريش، فقال لهم لا تنزلوا من على الجبل من مواقعكم حتى ولو رأيتمونا انتصرنا وانهزمت قريش، والأمر الوجوب بإجماع الصحابة. فحدثت النصرة ولله الحمد والمنة. فقالوا حدث والأمر انتهى، ونزلوا وخالفوا أمر رسول الله. فكان العبقري قبل الإسلام وبعد الإسلام خالد بن الوليد ما كان يدخل جيشا إلا وينتصر. فعمر بن الخطاب الإمام العبقري كما وصفه رسول الله بالعبقري، وكان محدث كأنه يوحى إليه ولا وحي بعد رسول الله، وهذا فضل الله على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم لا تنزلوا. فعمر بن الخطاب في عهده أتى بخالد بن الوليد واستخدمه في غزوات كثيرة، فرأى الناس كلما انتصروا ومعهم خالد بن الوليد انتصروا، فجعل الأمر عند الناس ارتبطت قلوبهم بخالد بن الوليد. فمن عبقرية الإمام الفاروق عزل خالد ليعلم الناس أن الأمر لله وبالله وفي الله، ليس عمر وليس خالد، ولكن منكم أنتم إذا كثر الخبث. فنزلوا، فلما نزلوا خالد بن الوليد رآهم نزلوا فصعد وانقلب الفوز هزيمة، وضرب رسول الله وكسرت رباعيته السن التي بعد الناب، وخرج الدم من رأسه إلى أن كان كالنفورة كالماء وكاد أن يموت. ومات 70 صحابيا منهم اليمان، حذيفة بن اليمان أبوه، قتلوه ظنوه من قريش، وحذيفة يقول أبي رحمكم الله أبي رحمكم الله، ومات. ف70 من الصحابة ماتوا بسبب هؤلاء. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية التي قبلها يا الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطبيعية، الحياة الحقيقية، الاستجابة لله والرسول، هذه في آية سورة الأنفال وسورة النحل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه هي يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الشر يعم الفاسق والفاجر والمطيعين والمتقين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم وفعلوا وركبوا النهي. فهنا أوذي رسول الله وأوذي 70 صحابيا ومع بقية الصحابة الذين أصابهم كذا وكذا في الجروح ولم يموتوا. فالقضية هنا قال نعم، تقول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. 70 بدريا ماتوا، نعم إذا كثر الخبث، المعاصي. والأثر العظيم الذي رواه أبو نعيم في حلة الأولياء وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، سئل حذيفة بن اليمان عن اليهود، قال أتركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال لا، ولكنهم إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه. إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم عروة عروة شعيرة شعيرة، حدا حدا، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فانظر إلى هذا الأثر الجليل. فقال صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. شرحت الحديث بأثر من آثار التابعين والصحابة والتابعين، الثروة العلمية في الآثار، وبينت لكم الأماكن والمواطن التي ينقل منها الآثار مع السنن. ففي الآثار مثلا في كتب الفقه جل الآثار موجودة في الكتاب العظيم المحلل ابن حزم، هو محدث وحافظ ولغوي وإمام في أصول الفقه، ويروي بسنده الأثر والحديث. قرأت المحلى كله من فترة كبيرة وأزيد في قراءته. الصفحة الواحدة والطبعة قديمة، طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يأتي بالآثار والأحاديث في صفحة واحدة أكثر من 20 أو 25 أثراً. وكذلك السنن الكبرى للإمام البيهقي. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يترجم للإمام البيهقي، قال وأفضل ما يستعين به العالم والفقيه السنن الكبرى، من أجل السنن التي ملئت بالآثار. يأتي بحديث وآثار جمة كما فعل ابن حزم، وابن حزم متقدم عن البيهقي في السنن الكبرى. وكذلك المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لابن أبي شيبة، وكذلك المصنف لعبد الرزاق. وجل وسميتها الموسوعة الفقهية في الوعظ حلية الأولياء، لذلك حلية الأولياء عندي مجلدات، 10 مجلدات، حوالي 16,000. هذا الكتاب لخصته في هذه الآلاف جله أو شبهه، يعني مش كل، يعني مضمونه وأصله ودعامته، تمام. فالآثار إن اطلعت عليها، لأن هناك آثار أحاديث النبي كثيرة لم تشرح، يعني شرح معاني الآثار للطحاوي لم نراه مشروحا، وسنن الدارمي لم نراها مشروحا، لذلك أخذت المنتقى العلمي وفصلت المقدمة في المنتقى وشرحتها، لكن بقية السنن في الدارمي لم تشرح. فمعرفتك للآثار من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم تجعلك تفهم الحديث حتى لو لم يشرح، فعندك الآلة والقانون الذي تشرح به الحديث، لأن كل الآثار إنما هي ما نبعت من الكتاب والسنة. فقال: نعم إذا كثر الخبث. قلت: قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأتيت بهذه الآية من سورة الروم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والحديث يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، وقد وهو الأصل أن القرآن يفسر بالحديث. فحفظك واطلاعك على الكتاب الله سبحانه وتعالى يجعلك تربط آية بالحديث لتؤكد المعنى. لو لم يفهم طالب العلم لفظة الحديث عند ورود وذكر الآية مع الحديث يترسخ عندك المعنى، وهذا مهم بارك الله فيكم. فعندكم الآثار والأحاديث والقرآن ابتداء. ثم أوردت ما رواه البخاري في صحيح عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول. الحديث الأول البخاري ومسلم، والثاني البخاري ولفظه غير الأول. ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن. خزائن الخير والفتن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن. من يوقر صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ولباسك فطهر، وعملك فطهر، وقولك فطهر، ومعتقدك فطهر، ودينك فطهر، وأخلاقك فطهر، وثيابك وجسدك فطهر. وكل هذه المعاني ذكرها أهل العلم في تفسير الآية: وثيابك فطهر. فقال هنا: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. رب كاسية في الدنيا بالملابس الدنيوية التي تستر العورات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ليس معها زاد. الدنيا ممر والآخرة مقر، هذا هو الأصل. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، الكسوة بالعمل الصالح، بالأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم وذيوعه. الأصل البلاغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، بلغوا عني ولو آية، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. التعلم، العلم والتعلم، كما بينت في الكلام العظيم الجليل الذي نقل عليه الإجماع من كلام ابن قدامة في هذه الكلمات الجليلة، كلام ابن القيم كما كان في الخطبة، فقال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. القضية قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي وتوحيد. قلت والحديثان في كتاب الفتن عند الشيخين، وروى مسلم في صحيحه في كتاب الزهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. التصور الصحيح الذي يحدث، قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أنت متخيل سجن المؤمن وجنة الكافر، يفعل ما يريد، كل ما يشتهيه يركبه ويفعله ولو حرام، وكذلك العصاة من المسلمين يركب ما يرى، كما قال حذيفة إذا أمروا بأمر تركوه ما الزمناش، وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميص. الدنيا سجن المؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والبلاء للأنبياء ثم الأمثل، أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالصالحون فالأمثل فالأمثل، هذا هو وحديث مسلم. ويأتي النبي ومعه الرهط، الرهط بين الثلاثة من ثلاثة لعشرة لتسعة، ويأتي النبي ومعه الرهيط أقل من ذلك، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد. أنت متخيل أتى بدعوته إلى الله على بصيرة ولم يؤمن معه أحدا البتة، فانظر إلى الهم والنصب النفسي. قال تعالى على رسوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت متقطع متحسر على أنهم لم يؤمنوا وماتوا كفرة، لأنه يريد البلاغ وهم أغبياء. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم الذي كان وهو من أشد الناس عقلا في الدنيا وكانوا يحتكمون إليه، لذلك سمي أبا الحكم، في خصوماتهم يذهبون إليه، فقال النبي عليه وسماه أبا جهل. القضية وعي وفهم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن. أنت مأمور بأمور، حدود، نواهي، قضاء وقدر. قد يكون الإنسان غالبه لا يعصي الله ويبتلى بلاء، لو لم يثبت في إيمانه لقال يا رب أنت بتعمل معايا كده ليه، أنا ما أعملش حاجة وحشة. سجن المؤمن بلاء عظيم، الفقر بلاء، والمرض بلاء، والضيق النفسي بلاء، وأمور كثيرة، مجموعة من الأمور يسجن بها المؤمن لله وفي الله وبالله. غالب أنبياء بني إسرائيل قتلهم اليهود، والله أرسل رسل بني الرسل إلى بني إسرائيل ليهدوهم إلى الجنة، فكلما أتى نبي قتلوه، قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا ابنه يحيى عليه السلام، وتخيلوا أنهم قتلوا وصلبوا عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالقضية لا ينظر الإنسان أنه يضيق عليه العيش ويضيق عليه المرض ويحدث هذا أمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ النبي قالت عائشة رضي الله عنه وزوجاته رضي الله عنهن كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة أشهر لا نأكل إلا الأسودين، التمر والماء، كما يقول العمران أبو بكر وعمر، هذا من لغة العرب، والماء ليس بأسود، التمر فيه سواد مثلا، أما الماء ولكن هذا في لغة العرب والشريعة. لا نأكل إلا الأسودين التمر والماء بالثلاثة أشهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتزل زوجاته جميعهن شهرا كاملا 29 يوما، الشهر 29 أو 30، فكان ينام على سرير ليس فيه زي ما احنا شايفين لا قطن ولا سفنج ولا مش الكلام ده، حبال. فدخل عليه عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري ومسلم، فوجد ظهره معلما بهذا فبكى بكى، فبين له صلى الله عليه وسلم أنه والمسلمون والمؤمنون الموحدون لا يريدون الدنيا إنما يريدون الآخرة، هذا هو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في شعب أبي طالب سنين، حتى أكلوا ورق الشجر وأكلوا جلود الميت التي يعني جفت جدا، كانت صعبة للأكل. حتى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم قد يكون من المؤمنين من هو من الأغنياء، كان كذلك عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، يعني نقول عليه ملياردير، لكن هذه نوادر نوادر. والقاعدة الكلية الحكم للغالب لا حكم للنادر، الحكم للغالب لا حكم للنادر. تمام، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولكن هذا السجن يتلذذ به المتقين المتقون الورعون الأوابون إلى الله. ينقل هذا السجن ورب الكعبة جنة جنة. أخوكم أو أبوكم لا يخرج من هذا الشارع، من بيته لمكتبته في بيته طوال السنة، هذا سجن، ولكن سجن عندي كالجنة، معي مكتبتي، أغوص في طرقات المدينة وطرقات الصحابة والتابعين ومن تابعهم رضي الله عنهم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. العلم عظيم يا إخوة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما الذي يجهدني الساعات الطويلة في القراءة لأتعلم وأعلم نفسي ثم أعلمكم؟ وإن حسنت النية نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق يوم القيامة. العاقل في هذه الأزمنة يكون قلبه في طرقات المدينة بالتعلم والتعليم، وجسده مع الناس. أنت لا بد أن تعاشر الناس في كل مكان وزمان، ولكن اجعل قلبك مع أصحاب رسول الله ومع النبي، فيكون هذا السجن ورب الكعبة والله وتالله وبالله متعة وجنة والله وتالله. كلما قرأت شيئا أعجبني ووجدت منه معلومة أسجد لله في غاية السعادة والفرح. المسألة لابد أن تعلم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، فمر بجدي أسك ميت، يعني جدي صغير الأذنين، فتناوله وأخذه بأذنه النبي هو ميت، فأخذه من أذنه ثم قال: أتحبون أنه لكم جدي وفي أذنه مقطوعة؟ فقالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ يعني هنعمل به إيه؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حسن الفهم. ما يبقاش الأخ يبقى تعبان ومش طايق نفسه مش قادر يصرف على عياله وتعبان جدا، مفيش ورع مفيش تقوى مفيش فهم مفيش تعلم. لو أخذ هذه الآثار يقول الله أكبر. الصحابة كانوا في غاية الفقر، في غاية الفقر. كان أبو هريرة يتلوى من الجوع، كان ملازما للرسول الله، كان يتلوى من الجوع، يسقط كالصريع المصروع الذي عنده الصرع من الجوع. فقال: فكنت أسأل أبا بكر عن آية وأنا أعلم معناها فلم يفهمني ويجاوبني عن الآية، وأسأل أبا بكر أبو عمر لأسأله عن الآية وأنا أعلمها لكي يطعمني ولا يفهمني. أقعد يا بابا أقعد أقعد. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم فعلم، فقال تعالى يا أبا هريرة، فأعطاه ما أغنى عنه وأبعد عنه فقره. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. سيبها يا بابا، سيب دي مش بتاعتك يا حبيبي. هو يعني شوية ما بيركش يعني، خلوا بالكم. فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حسن الفهم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لابد أن تتصور هذه الدنيا، ما يحدث لك، لابد أن تفهم. هذا الدين أنزله الله لنعلم، ولو لم نعلم لظللنا في سجن فعلا. الذي يخرجك من السجن وتكون في مصيف، بس ما فيهوش نساء، في مصيف وانت في غاية السعادة في جبل يعني، هذا يخرجك. الأعمال الصالحة، القرآن، السنة، العبادات، الصدق، الأمانة، الإنصاف، كل هذا يخرجك من هذا السجن. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكفر. يا ابني مالكش دعوة بالناس، يا ابني اسكت اسكت، خد بص خد منه الطاقية، شغلانة والله. اطلع يا بابا، يلا مع السلامة. دائما يأتي إلينا الله ربنا، الله الحمد لله الذي عافانا والله. يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، يلا وبعدين يلا. الواحد ينظر إلى هذا الأمر ويقول الحمد لله رب العالمين. أبص مش عايز يخرج. لما إنسان ما يبقاش ما عندوش عقل، انت تقول انت لو بتاكل عيش حاف تقول الحمد لله رب، والله والله. طب اقعد ساكت بقى، ممكن؟ طب صلي يا عم ابراهيم. روى البخاري في صحيح ومسلم عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد، شاعر: الا كل شيء ما خلا الله باطل. وكان عندما قالها ليس بمسلم. الا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء باطل إلا ذكر الله. الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي شيء إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا هو الدين، هذا هو هذه الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ورأى ابن نعيم في حلية الأولياء عن سهل بن عبد الله التستري، قد قلت لكم قرأت حلية الأولياء مرات كثيرة، بل ظللت فترة زمنية طويلة سنين على هذا المنبر، كان منبر خشبي ثم كان هكذا. ذكرت الكثير والكثير من حلية الأولياء ثم جعلتها في هذا الكتاب بشكل مختصر. عن سهل بن عبد الله التستري من أقوى السلف في الإمامة، في الوعظ. يقال على ابن الجوزي من كبار العلماء في الوعظ والوعاظ. سهل التستري إمام الأئمة في زمنه يعني. عن سهل بن عبد الله التستري قال، وسأذكر إن شاء الله في نهاية الكتاب آثار كثيرة منهم التستريم. قال كل شيء دون الله فهو وسوسة. وسوسة، وسوسة شياطين الإنس وشياطين الجن. كل شيء ما دون الله فهو وسوسة. هذا الأثر من الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم وعالم أو متعلم. كل شيء دون الله فهو وسوسة. إذا تأملت في هذا الأثر تجد الكثير من طلبة العلم إلا من رحم الله وقليل ما هم رغما عنهم يلجون ويقعون في الغيبة والنميمة. دعك من النميمة، قل الغيبة فحسب. مجرد أن تصف أخاك بما ليس فيه هذا يزعجه ويغضبه وحرام كما صحيح مسلم. كل شيء ما دون الله فهو وسوسة. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله فاعلم أنه لا ينبغي لعاقل أن يجعل لحظة، ساعة، يوما من غير اطلاع على مسألة شرعية. وكذلك المسائل الدنيوية التي تحتاج إليها، لكن الأصل أن تتفرغ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فرغت من يومك فانصب واجتهد في العبادة وقيام الليل وتحقيق المسائل العلمية، لأن قيام الليل من أعظم وأجل قيام الليل تحقيق المسائل العلمية، كما قال أبو هريرة وأبو الدرداء وكثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال أبو هريرة: لأن أحقق مسألة من مسائل الشريعة أفضل من أقيم الليل بألف ركعة، أو كما قال رضي الله عنه. لأن تحقيق المسألة الشرعية يتعداك إلى غيرك، عندك الكتاب أو الدرس أو المقالة تنتشر إلى الناس، أما قيام الليل وإن كان فيه كل الخير ولكن العلم أعظم لأنه يعلم. وروى أبو نعيم أيضا في حلة الأولياء عن الربيع بن خثيم أبي زيد قال: كل ما يبتغى به وجه الله يضمحل، كل ما يبتغى به وجه الله يضمحل، كل ما لا يبتغى به وجه الله، كل شيء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. كل ما لا يبتغى به وجه الله أول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل، لا شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والآثار يفسر بعضها بعضا. وروى ابن عيم في حلية الأولياء قال عبد الله بن المبارك الإمام: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا من قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها، يتزوقوا أطيب ما فيها. فانظر إلى الكلام الجليل، أهل الدنيا خرجوا من الدنيا من قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله عز وجل، لا إله إلا الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا الفاعل، هم الذين يخشون الله، والله هنا فاعل مفعول. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون ربهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال هنا: المعرفة بالله عز وجل، العالم الرباني، العالم العامل المعلم، يبدأ بنفسه بما تعلمه ثم يكون قدوة لغيره فيعلم غيره، لذة العبادة وأساس الصلاح، معرفة الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء الفهم باللفظ والمعنى رواية ودراية وبالعمل، إيمان، إيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وما أطيب ما فيها قال المعرفة بالله عز وجل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فانظر الأمر يحتاج إلى وعي. وفي الحلية أيضا عن سنيد ابن داود قال سألت ابن المبارك من الناس؟ قال العلماء من الناس؟ كل الناس ناس بنو آدم. قال من الناس؟ ابن المبارك إمام، والذي يسأله من طلبة العلم ويفهم عنده الوعي. فالناس كثيرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقال من الناس؟ فقال العلماء. قلت فمن الملوك؟ قال الزهاد لا إله إلا الله. الزاهد هو الملك. شوف قال من الملوك؟ في الظاهر المالك الذي يسيطر على ما عنده من الرعية. من الملوك؟ لا، الملوك الزهاد اللي ممكن ما يلاقيش يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى. من الملوك؟ قال الزهاد. قلت فمن سفلة الناس؟ لا إله إلا الله. قال الذين يعيشون بدينهم اتخذوا آيات الله ثمنا قليلا، أكلوا بآيات الله ثمنا قليلا. صحيح الإمام مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في روايات كثيرة، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فقال ومن الزهاد؟ ومن الملوك؟ قال الزهاد. قال ومن سفلة الناس؟ قال الذين يعيشون بدينهم. الذين يعيشون بدينهم، وفي رواية من يأكل بدينه. نسأل الله السلام والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين يعيشون بدينهم، الذين يحرمون الحرام ويحلون الحلال ويأكلون بآيات الله ثمنا قليلا، هؤلاء. فمن سفلة الناس؟ قال الذين يعيشون بدينهم، وفي رواية من يأكل بدينه. وفي الحلية أيضا سئل ابن المبارك بقي من يصلح؟ قال فهل بقي من يقبل؟ الصالحون كثيرون والمصلحون كثيرون والقليل من يقبل. الحلال بين والحرام بين، ولكن الناس تعلم الحلال والحرام. ادعنا يا عم الشيخ ربنا يهدينا ان شاء الله هنصلي. التسويف، فانظر عندما يسأل أهل العلم الثقات يفجروا بقلبك المعاني التي قد لا تراها لقلة علمك وقلة فهمك. نحن أغبياء. السلف من الله عليهم بهذه الدرجة الإيمانية، وبيننا وبين الصدر الأول صدر الإسلام أكثر من 1146 و400 1446 سنة. فقال بقي من يصلح؟ قال فهل بقي من يقبل؟ حديث الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهل بقي من يقبل؟ اتقوا الله. في عهد التابعين أبو ذر دائما كان يدعو إلى الله على بصيرة ويرهب الناس من النار وترك المعاصي. في عهد التابعين كان كلما دخل على قوم في مجلسهم أو في مسجدهم تركوه وفروا، تركوه وفروا. فقال هنا بقي من يصلح، قال فهل بقي من يقبل؟ أصل القبول. قال ابن عمر إنما، قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فقال ابن عمر اللي هو من أشد الناس اتباعا لرسول الله حتى في الأمور التي ليست من الدين بفطرة رسول الله وأموره التي لم نؤمر بها كان يتتبعه في كل صغير وكبير. فقال لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة لعلمت أني من أهل الجنة. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. يشكك في نفسه وهو من أصحاب رسول الله الكبار وكان في غاية الفهم. كما صحيح البخاري ومسلم لما سأل رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عن النخلة ولم يقل هي النخلة فوصفها فما رد عليه أحد، فلما قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة فرجع ابن عمر إلى أبيه عمر وقال يا أبي والله لقد علمت أنها النخلة ولكن استحييت. فلامه قال لو علمت ذلك معنى الكلام كنت سعيد بك أو كما قال رضي الله عنه. ها ومع ذلك قال لو علمت أن الله تقبل مني ركعة لعلمت لكنت من أهل الجنة. فقال إنما يتقبل الله من المتقين، وهو يشكك في نفسه هل أنا من المتقين. أبو بكر الذي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها، إيمان الأمة مضاف ومضاف إليه من صيغ العموم، إيمان الأمة يعني كل الأمة ليوم القيامة في كفة، وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. كلام النبي الصادق المصدوق ده فعلا خلص الموضوع. لذلك كان الصحابة كلهم يجلون أبا بكر. هذا قال لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. لا إله إلا الله. الواحد من الإخوة لما يعتكف مثلا ويخلص القرآن كم مرة ويصلي قيام الليل كتير يحس إن هو قبل أبي بكر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيش فهم ورب الكعبة. وقد يقول هذا بفضل الله الحمد يعمل فيها ورع بفضل الله السنة دي ما شاء الله ما سبتش مش عارف ايه وقرأت ومش في العبادات والاعتكاف. هذه أمور لا تقال. أنت تفضح نفسك وتقلل من خير هذه الأعمال كأنك تتباهى بها ولو نيتك صحيحة، هذا باطل. هذه أسرار لا يعلم الإنسان هل صمت أم لا، هل قمت الليل أم لا، إلا أهلك، إلا أهلك. لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. فانظر أمر عظيم جلل. قال تعالى قل إني على لسان نبيه في سورة الأنعام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا رسول الصادق المصدوق خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما لك من الأمر من شيء، وهو نبي وخاتم الأنبياء، فلا بد من الوعي والفهم. تكسر الأعمال الصالحة وتكسر من القراءات والاطلاعات وتعلم أنك مقصر وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى أن تموت، ويوم القيامة يوم موتك كانت القيامة. لكل إنسان عندما يموت تخرج روحه يحاسب في القبر. الأمر انتهى. وقال الحافظ الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي المتوفى سنة 430 هجرية وصاحب أكبر موسوعة في الوعظ والزهد والرقاق عن السلف الصالحين والتي جمع فيها 15,790 حديثا وأثرا وجلها آثار عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة هذا الدين إلى القرن الخامس الهجري، في هذا المصنف الجليل حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وفيها قال: ومنهم القاسم الهاشم واللائم الناقم الأنطاقي أحمد بن عاصم. قلت في الهامش، قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته: الإمام القدوة واعظ دمشق. قال ابن يونس: هو جاسوس القلوب. جاسوس القلوب يعني يفهم القلب ويتتبعه ويعلم أموره وشؤونه. قال: وكان للهوى قاصما، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وللشرور ولشرور النفس هاشما مكسرها يكبح جماحها، يديم القيام قيام الليل وينقم على الدواب، ينقم على نفسه ويلوم نفسه مع شدة القيام والصيام. فروى بسنده عن أحمد بن عاصم الأنطاقي قال، فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وكلام أحمد بن عاصم. قال: إني تبحرت العلوم، من أهل العلم، من باب من أهل التتبع والاستقراء، إني تبحرت العلوم وجربت الأصول وأدمنت الفكر. مسألة التفكر في آيات الله وفي الخلق وفي النفس وفي أنفسكم، وألهمت الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، من الاعتبار والعظة. وعنيت بالأذكار وطالعت الحكمة، قرأ من كتب الأولين والآخرين مع الكتاب والسنة، ودارست الموعظة وتدبرت القول بالمعقول حتى المسائل العقلية، لأن العقل مناط التكليف، علة التكليف، سبب التكليف وشرط التكليف، لابد من العقل. كما رأينا ابننا حفظه الله ليس عنده عقل، فالعقل الأصل. وبينت في كتاب وجع الدين وعظم فساد العقل والاستنباط الشرعي المتين، فالعقل مهم ولكن يضبط بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال: وتدبرت القول بالمعقول وصرفت. كل أهل العلم من الصحابة الكبار ومن بعدهم من أئمة الدين، إنما ميزوا وميزهم الله بالذكاء والعقل والفطنة والحصافة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ربنا يعلم سبحانه وتعالى. وصرفت المعاني وأنزلنا إليك الذكر، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصرفت المعاني، تدبرت المعاني بالذهن، فلم أجد من العلم علما، ولا للصدر أشفى، ولا للهم أنقى، ولا للقلب أحيا، ولا للخير أجلب، ولا للشر أذهب، ولا على القلب أغلب، ولا بالبعد أولى من معرفة المعبود وتوحيده. هذا التفصيل تضمه وتنسجه مع كلام المبارك لما قالوا له: ذكرناها الآن، والله ذكرتها هنا، معرفة الله عز وجل أفضل الأم معرفة الله. فقال هنا تفصيل معرفة الله: إني تبحرت العلوم وجربت الأصول وأدمنت الفكر، يعني أتيت بكل الوسائل التي تمكنني من التفقه والفهم، وألهمت الاعتبار، وعنيت بالأذكار. يبين لك أعظم العبادات، أول في ثبت العرش ثم انقش، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وألهمت الاعتبار، يعني فتح الله علي بأن كنت عالما فاهما مدركا بصيرا حافظا، وعنيت بالأذكار، وطالعت الحكمة، ودرست الموعظة، كل هذا، وتدبرت القول بالعقول، وصرفت المعاني، أتيت بكل شيء وتتبعت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، على بصير، على علم، وعلى وعي، وعلى إدراك. فتتبع الصحابة والتابعين، لأنه بعد التابعين وتابع التابعين، ففعل كل هذا واستفاد من هؤلاء الأئمة. فلم أجد من العلم علما، ولا للصدر أشفى، ولا للهم أنقى، ولا للقلب أحيا، ولا للخير أجلب، ولا للشر أذهب، ولا على القلب أغلب، ولا بالأبعد أولى من علم معرفة المعبود وتوحيده. لذلك في كتاب المنتقى العلمي في مقدمة سنن الدارمي جعلت هذه المقدمة وشرحتها، قلت قبل ذلك لكي ينسج طالب العلم بين المعتقد الصحيح والمسائل الشرعية في كل العلوم الشرعية. لو حدث الخلل في المعتقد السليم الصحيح لاستخدمت هذه المسائل الشرعية، ولو حفظت كتاب الله بقراءاته العشر وآلاف الأحاديث ما استفدت، وكانت هذه العلوم عليك لا لك. فقال ولا بالبعد أولى من علم معرفة المعبود وتوحيده والإيمان واليقين. الصحابة تيقنوا بيوم القيامة كأنهم يرونها من أحاديث رسول الله ومن الآيات، كأنهم أمام شاشة كبيرة يرون ما يحدث يوم القيامة، فجعل ذلك يقينا في قلوبهم. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا في هذه الآية الموت، واليقين المعلوم هو اليقين الذي لا يحتمل الشك ولا التأويل، المعنى بين وواضح، والمعتقد لا مرية فيه ولا شك فيه. قال ولا بالبعد أولى من علم معرفة المعبود وتوحيده والإيمان واليقين بآخرته، ليصح الخوف من عقابه، والرجاء لثوابه، والشكر على نعمه، والفكرة ليست لها غاية، لن تنتهي، لابد أن تتفكر وتتدبر وتراقب نفسك وتحاسبها إلى يوم القيامة، إلى أن تموت. والفكرة ليست لها غاية، لا تنتهي. والفكر من العبادات كما في آخر آيات سورة آل عمران. والفكرة ليست لها غاية، والإلهام ليس له نهاية، هذا من فضل الله، يلهم الإنسان بالخير ويوفقه ويسدده إلى صلاح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والإلهام ليس له نهاية، وبدلالات العقول علم العزم، وبقوة العزم يقهر الهوى، يجعل لك الثمر من هذا الكلام الجليل، وإنما يوصل إلى حقائق. قال وبدلالات العقول، العقول التي توافق الكتاب والسنة، علم العزم. أولو العزم لابد أن يكون أهل العلم، يكونون على قوة من العزم الذي يمكن لهم العمل الصالح إلى أن يتوفاهم الله، وبقوة العزم يقهر الهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وإنما يوصل إلى حقائق الأخبار بالعناية والتفهم والتدبر، فعند ذلك يصح الإيقان واليقين والوعي والبصيرة، وتصح الأعمال، وإلا كانت أعمال الارتياب. مفيش يقين، مفيش يقين، في شك وفي ريبة. فليس الملك فليس الملك من تابع هواه ونال ملك الدنيا كما بينا في الأثر الآخر، بل الملك بل الملك من ملك هواه، سبحان ربي العظيم. فليس الملك من تابع هواه، فليس الملك من تابع هواه ونال ملك الدنيا، بل الملك من ملك هواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل الملك من ملك هواه واستصغر ملك الدنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقال أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، ومنهم الشيخ المسكين الناصح الأمين الناطق بالفضل الرصين أبو محمد سهل بن عبد الله ابن يونس ابن عيسى ابن عبد الله ابن رفيع التستري. عامة كلامه في تصفية الأعمال كما قلت لك، إمام في الوعظ وتنقية الأحوال من المعايب والأعلال. قال الذهبي في السير في الهامش: شيخ العارفين، له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق. هو قال سهل: من أمر الدنيا، من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فقال هنا: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث، فليكتب الحديث، لأن الحديث الذي يبين الآيات. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث، فإن فيه منفعة، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. فقال، فروى بسندي عن سهل بن عبد الله التستري، وسئل كيف يتخلص العبد من خدعة نفسه وعدوه. سؤال جميل. قال: يعرف حاله فيما بينه وبين الله ابتداء، يعرف حاله فيما بينه وبين الله. أقول الأثر حتى لا أقطع فيه ثم أشرحه. يعرف حاله فيما بينه وبين الله، وبعد عرفانه بذلك يعرض نفسه على الكتاب والأثر السنة، ويقتدي في الأشياء بالسنة. فعلى هذا الخلق من الله أن يلزم أنفسهم سبعة أشياء. فأولها الأمر والنهي وهو الفرض، ثم السنة، ثم الأدب، ثم الترهيب، ثم الترغيب، ثم السعة. فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة ولم يعمل بها لم يكمل إيمانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه. قال: كيف يتخلص العبد من خدعة أو خدعة نفسه وعدوه؟ فقال: يعرف حاله بينه فيما بينه وبين الله. أين أنت من العبادات؟ أين أنت من الطاعات؟ أين أنت من الجمعات؟ أين أنت من الجماعات؟ أين أنت من الورع والتقوى والأعمال الصالحة ومن الصدق ومن أكل الحلال والاجتناب الحرام والفسوق والكذب والغيبة والنميمة؟ أين أنت؟ أين حالك مع الله؟ ابتداء كن صريحا مع نفسك. يعرف حاله فيما بينه وبين الله، وبعد عرفانه بذلك فيما بينه وبين الله يعرض نفسه على الكتاب والأثر السنة، جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يتعبدون إلى الله بما هي بدعة وبما يصرفهم عن الله ويبعدهم عنه. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله في رواية؟ من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال هنا وبعد عرفانه بذلك يعرض نفسه على الكتاب والأثر. هذا الذي تفعله. الإيمان قول وقول وعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قول وعمل ونية خالصة لله. كل هذا تمام. لو لم يكن تكن الرابعة واتباع السنة هلكت ولا يقبل منك شيء. فلذلك قال وبعد عرفانه بذلك يعرض نفسه على الكتاب والأثر على السنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه آثار عبد الله بن مسعود وحديث النبي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على نفسه كائنا من كان كائنا من كان. أراد أن يتعبد إلى الله بغير السنة قول وعمل ونية وأتى بهؤلاء بكل هذه الأمور الثلاثة وابتدع. أتى بأذكار ليست في السنة وأتى بأوراد ليست في السنة وأتى بأشياء تخالف الكتاب والسنة كما قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى البدعة مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. خلاصة البدعة مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وبعد عرفانه بذلك يعرض نفسه على الكتاب والأثر ويقتدي في الأشياء بالسنة. فعلى هذا الخلق من الله أهل العلم والورعون والعقلاء على هذا الأمر أن يلزم أنفسهم 7 أشياء. فأولها الأمر والنهي وهو الفرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم. الأمر والنهي وهذه هي العبادة. حديث البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة الأمر والنهي ومن عصاني فقد نهى فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة الأوامر ومن عصاني فقد أبى النواهي. قال فأولها الأمر والنهي وهو الفرض ثم السنة اتباع السنة كما ذكرت الأحاديث ثم الأدب وإنك لعلى خلق عظيم. أحسنكم لأهله عفوا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والحديث في صحيح في الترمذي حسن قال حسن صحيح وأنا خيركم لأهلي. وحديث البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق ثم الأدب. الأدب مع النفس الأدب مع الأهل الأدب مع الجيران الأدب مع المسلم الأدب مع المشرك الأدب مع الطفل الأدب مع كل الناس ثم الأدب. بالأدب يدعى إلى الله على بصيرة. كان أصحاب رسول الله في ترحالهم وفي أسفارهم وفي تجاراتهم كان الكفار والمشركون غير المسلمين عندما يرون بيوع المسلمين والصدق في البيع كانوا يدخلون في دين الله. دخل صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي وقال حسن صحيح دخل السوق فقال يا معشر التجار فالتفتوا إلى رسول الله وهو ينادي بصوت عال فيهم جميعا ليصل قوله إليهم فالتفتوا فقال لهم إن التجار هم الفجار لا إله إلا الله. فزعوا إن التجار هم الفجار وسكت. وهذا من فهم الدعوة إلى الله على بصيرة، يجعل الأمر كالرسالة تلغرافية كالطلقة تدخل إلى القلب، ينتبه ويشتد عقلهم، عقلهم وقلبهم وبصرهم وسمعهم إلى هذا. نحن فجار، إن التجار هم الفجار، ثم استثنى إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. الأدب، فانظر إلى يوم الناس هذا يتحايل والله وتالله إلا من رحم الله، صدق رسول الله. يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار، يتحايلون، يتحايلون بشتى طرق الضلال والغصب والرشوة والسرقة والتحايل والكذب لتروج سلعتهم كالنجش، وهو زيادة السعر وتحلية السعر في عين الذي سيشتري وهو لا يريد الشراء، هو يحليها ليجملها سواء لنفسه أو لغيره، هو وسيط سمسار. إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. حديث صحيحين، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أخذ هؤلاء التجار نصف الحديث الآخر بالكذب والحلفان الباطل وعدم البيان وترويج السلعة وهي فيها غاية السوء والفساد، كالسيارة يذهب بها بعد أن دفع عشرات الآلاف أو مئات الآلاف وهي مستعملة، فبعد شهر أو شهرين أو أسبوعين فيها خلل يحتاج إلى 100,000 للتصليح. إن التجار هم الفجار، فأولها الأمر والنهي وهو الفرض، ثم السنة الاتباع، ثم الأدب، ثم الترهيب، ولا بد منه. حتى جعل رسول الله أن يجعل الصوت على الحائط لأهله حتى يرتدعوا لكي يدخلوا في الأعمال الصالحة. بعض الناس يأخذون هذا الحديث وحديث أبو جهم لما قال عليه نبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع العصا عن عاتقه، دائما مسك العصا وبيضربه. فيأخذ هذين الحديثين ويطلع عن أم أبو مراته وعياله. وفي أحاديث أخرى: لا إله إلا الله. الأدب، هناك بعض الأمور، والنبي حتى في الضرب قال: لا يزيد في يده، يعني هكذا فحسب، مش يروح عامل كده عشان ينزل الموضوع زي الزفت على دماغ أهله، لا، لابد من الوعي. المسألة مش رجولة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في إخوة لحاهم تدخل إلى سرتهم وفي غاية السوء مع نسائهم، والله من حوالي 20 سنة أو 15 سنة، شاب كان دائما يحضر معي في الخطب، هو صنايع يعني بيبيع أشياء، بس كان ملتزم في الخطب، وكان لسن ودمه خفيف وزي الفل. فتزوج امرأة وجعلها تنتقب، بارك الله فيه، وشوف يا عم بعد كده كان يضربها حتى بالشلوط كما يقول المسلم بقدمه حتى أسقط رحمها، والله العظيم خرب بيتك يا بعيد، إيه الهم ده؟ وبلحية ويبيع في السوق والناس تعرفه. فالمرأة اشتكت لكل الناس، كاد يقتلها، بهدلته، ثم ترك المكان هنا وذهب إلى بلدته من سنين لم أره بعد ذلك. يعني حاجة يا إخوة عجيبة جدا. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، مش لحية وجلباب قصير وهو خربان. والله يا إخوة حاجة تقرف. في ناس ما بيصلوش وتجدهم في غاية الأدب والأخلاق، ونتمنى أن يهديهم الله إلى الحق. وفي إخوة وفي نساء منتقبات، عفوا يعني تبصق عليهم، هذا لا يستقيم. هؤلاء يشوهون دين الله. أنت التزمت بلحية رسول الله، والتزمت بنقاب زوجات رسول الله وزوجات الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، فالتزموا بهذا. فقال: أولها الأمر والنهي، وهو الفرض، ثم السنة، ثم الأدب، ثم الترهيب، ثم الترغيب. لابد من الترغيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، آيتان متتاليتان من سورة الحجر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ترغيب وترهيب على حسب ما تجد من أهلك ومن أولادك، وحتى في الدعوة تتلمس. الحكم على شيء فرع عن تصوره، تعرف هذا الرجل يأتي بالترغيب أم يأتي بالترهيب. هذا يحتاج إلى فقه الواقع. ثم السعة، لابد ألا تكون منغلق القلب ومنغلق الفكر ومنغلق التصرف. هناك يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري بعد الصحيحين. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة ولم يعمل بها لم يكمل إيمانه. يبين لك كيفية تمام الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه. روى ابن نعيم في حلية الأولاء وغيره، قال بعض السلف: تعذبت بقيام الليل 20 سنة، ثم بعدها تلذذت بقيام الليل. لا إله إلا الله. العبادات مشقة، التكليف مشقة، نفس كلمة التكليف المشقة. معك الكتاب يا أخي؟ تعال. طيب تعال. لم تأخذ؟ طيب تعال. صدحت إن شاء الله؟ طيب ماشي. خذ هذا. ليس الآن هنا، سأعطيك إن شاء الله. تمام. قال: لم يكن إيمانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته. هو لم يأتي بالأسباب، ولم يأتي بهؤلاء بهذه الأشياء السبعة كما بينت في علم أصول الفقه في الحكم الوضعي: الأسباب والشروط والعلل واللوازم والمقتضيات والموانع. كالدعاء، لا يستجاب إلا بأسباب وشروط وعلل. مهما دعوت لابد من الأسباب. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لم يتم عقله، لم يكمل إيمانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه. فقلت الأثر: تعذبت 20 سنة بقيام الليل، ثم جنيت هذا وشعرت بالثمرة. فالمسألة هنا العبادات تكليف ومشقة. ذهابك إلى شيخك للدرس مشقة في مصاريف المواصلات، مشقة في اقتطاع الوقت، وجلوسك بين يدي شيخك ساعتين أو أكثر أو أقل، ودراستك لما يقول الشيخ، وتحضيرك للدرس، ومذاكرتك للحفظ بعد الدرس، ومداومة المتابعة على هذه الأشياء حتى لا تنساها، لأن القرآن والأعمال الصالحة والتعليم يتفلت لو لم تراجع، فكلها مشقة. وكلما أردت أن تحقق مسألة حدثت المشقة. المسألة يا إخوة مش سهلة، يعني أضرب المثال لتدركوا ما الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. انتهيت من كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. بداية إرادتي ومقصودي للكتاب، فتح الله علي باسم الكتاب، وفتح الله علي بعناصر الكتاب وماذا أفعل، وهذا لا يأتي بين يوم وليلة. بما عندك من الثروة العلمية من الأحاديث والقرآن والآيات والتفاسير والعلوم الشرعية، فأكتب الكتاب في مئات الصحف وأراجعه أنا قبل أن يصف، يعني إيه، أخذ الكتاب زي الخطبة، يعني أكتبها كل خطبة هكذا، أكتبها بخط يدي وأشكلها حتى لا أخطئ أنا في الخطبة، ثم بعد ذلك أراجعه أكثر من مرة قبل أن يذهب إلى الصف. يعني إيه الصف؟ رجل يأخذ الكتاب مخطوطة ويجعلها على الكمبيوتر ويكتبها ويرسلها إلي، فيأتي يأتي الكتاب PDF، أراجعه أكثر من مرة، لأن الذي يكتب PDF يكون سريعا حتى يكتب في الساعة أكثر من صفحة، فراغما عنه يحدث الخلل في نسيان مثلا سطر بحاله منفصل أو كلمة، أو يغير الكلمة نون قبل ميم أو ميم قبل الياء وهكذا، أو ينسى صفحة، أو يجعل فقرة بدل الأخرى تقديم وتأخير. فأنا أراجع أكثر من مرة، وكتاب زي كتاب مقلة وده الفصول الفقه المستدل 3 مجلدات حوالي 1400 صفحة بخط مضغوط، أقعد شهور عشان أراجعه أكثر من مرة بعد أن كان PDF، ثم يرجع إلى الذي يصف في الكمبيوتر PDF ويصحح ما كان خاطئا، ثم يرجع مرة أخرى وينسى بعض الذي أردت أن يصحح يصحح مرة أخرى. وفي كل صفحة أكتب الحرف أو الكلمة التي فيها خطأ، مرة بالقلم الأحمر والمرة الثانية بالقلم الأزرق لأعلم هذا من ذاك، ثم بعد ذلك أرسله إلى هذا الرجل ويرجع إلي بالكتاب، ثم أذهب إلى الخطاط ليكتب اسم الكتاب كما هو موجود هنا، بيبقى الخط بقى رجل متخصص في علم الخط ويجعله جميلا حتى يكون الجميل يقبل عليه الناس يحبونه ابتداء، وهذا من الصنعة التصنيفية، ثم أرسله إلي ويأتي إلي، ثم يذهب الكتاب إلى المطبعة، ثم يأتي من المطبعة وأراجع الكتاب صفحة، لأن الطابع في المطبعة أكثر من صانع. بعض الكتب بتبقى الكتاب سليم، بعض الصناع ينسون يفعلون خطأ فتسقط من الكتاب ملزمة 10 صفح، صفحة ينسى صفحة كذا، فيأتي غالب الكتاب طيب وبعضه قليل جدا، يعني يكون فيه خلل. كل هذا أفعله ثم بعد ذلك أعطيك الكتاب بيدك، أنت زي الفل قاعد على الكرسي وبتشرب شاي، وشيخك طالع عين أهله. فالقضية ليست تأتي بسهولة، الأمر لابد من التعب والنصب. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنت تجتهد لتعليم نفسك وأهلك وأولادك، ثم يؤول الأمر في عواقب ومآلات الأمور في الدنيا والآخرة إن حسنت نية المصنف. نسأل الله سبحانه وتعالى تحسين النية، اللهم أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقضية لابد من كل هذا، لابد من الاجتهاد. لا تكون بين يوم وليلة تتصدى للتكلم في دين الله، هذا إلى أن يتوفاك الله. أهل العلم الكبار، أئمة الأئمة، نفعل كما يفعلوا. والأئمة كانوا يجتهدون، وكان الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم بالبركة في الوقت وكذا وكذا وكذا وكذا. كتاب مقل ودل 3 مجلدات كتبته في سنة كاملة، لا أنام إلا القليل. لما تجد كتب زي أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي الإمام عنده تفسير للقرآن 80 مجلدا، أبو الوفاء ابن عقيل من أئمة الحنابلة وينقل عنه كل أئمة الحنابلة، ابن تيمية وابن القيم وكل الأئمة من أئمة من المذاهب الأربعة، عنده كتاب الفنون 400 مجلد. أنا لو كتبت 400 لغاية ما أموت مش هكمله. فانظر، الإنسان يجد نفسه أنه ضعيف، نحن عيال أمام هؤلاء، والله وتالله وبالله. وكان هناك بركة، هناك أثر يعني تكلم فيه البعض وصححه البعض، أن عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة من الفاتحة إلى سورة الناس. أنا نفسي أنا أقول في إيه؟ عشان كده قلت الحديث مش صحيح، ده احنا بنقعد نحرد طول الشهر في قيام الليل في التراويح. يعني كنت في السنين الأولى 22 سنة لما كان حفظي ثابت وكنت أقول من حفظي، كنت في اليوم جزء كان بيصلي ورايا، غالب الإخوة مش من اللي بيصلوا معنا في الدروس خارج العزبة يعني، فكان اللي بيصلي معنا يختم القرآن كله كل يوم جزء، يبقى صف واحد في مشقة وفي وأنا أقرأ يعني بقعد حوالي 1.5 ساعة في جزء واحد. نعم في ركوع وسجود وما شابه، لكن كل القرآن في ركعة واحدة. ده الصحابة لما كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل منفردا، فيأتي إليه مرة ابن عباس ومرة عبد الله بن مسعود ومرة حذيفة، فكان يصلي بالسبع الطوال أو أقل أو أكثر، فكان الصحابة يصلون مع رسول الله ويصلي في المسجد منفرد، فيجده فيصلي معه فيصلي النبي ويدخل في البقرة، فالصحابي يقول لعله يختمها، فيدخل في آل عمران يقول لعله يختمها ويركع ويدخل في النساء وهكذا. فتعجبت من عثمان بن عفان رضي الله عنه، لو ثبت سبحان ربي العظيم. فهذه بركة. هذا الزمان قد محقت البركة عياذا بالله مما قدمت أيدينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالشاهد هنا لابد من الجهد، ما تقولش ده أنا حضرت وسويت وكذا، لا، أنت ستظل بك المشقة والجهد إلى أن يتوفاك الله، لأنك لو تعلمت وفتح الله عليك بالعلم وذهبت إلى بلدك ونفع الله بك وكنت من أهل التحقيق والعلم لن تستريح كشيخك، كل مسألة نراجعها ونحققها ونؤلف ونصنف، وليس عندنا فراغ في كل الوقت ولو ساعة. فالمسألة إلى أن يتوفاك الله. لو لم تفهم مع السلامة أنت ما تلزمش. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حتى في مسائل الدنيا. أنت عايز تبقى عندك مال وعندك كذا ومنصب دنيوي، هتشتغل للنهار بدل الفترة فترتين، أنت محتاج ولك هدف. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. قال: روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الحافظ محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين من أئمة الحديث ومن الفقهاء، وكانت حفصة بنت سيرين رحمهم الله كانت محدثة، وكانت يقرؤون عليها وكانت منتقبة، فلما أصابها العجز وكبرت فأرادوا منها أن تضع الحجاب كما في سورة النور، فاستحيت أن تضعه وهي كبيرة، هي كجدتهم. كان محمد بن سيرين مع ما عنده من العلم والمنهج العقدي، الروايات الكثيرة التي رواها أبو ابن بطة العكبري في حلية الأولياء، كان لما يأتي إليه رجل من أهل البدع يقول: نقرأ عليك ولو آية ولو حديث، ويضع أصابعه في أذنيه ويقول: القلب ضعيف، يخاف أن تأتي إليه كلمة تثبت عنده. وكان من أجود الناس في الحديث والفقه والمعتقد السليم، وكان بكاء وصواما ويقوم، وكان ومع ذلك كان إذا ضحك، كما يقول أهل العلم وانت تتعجب، كان إذا ضحك يلقي بظهره على الأرض من كثرة الضحك، يعني من يضحك يضحك لغاية ما يرجع لورا ويقعد على الأرض، هو قاعد ومن الضحك يرجع. فالقضية هنا لا تتتبع المتشابه، ليس هذا هو الأصل، حاله هكذا. البعض عندهم بعض الأمور يعني فوطروا عليه. الشيخ الألباني رحمه الله كان يسوق السيارة بسرعة 200، مش ممكن. قعدت حوالي 12 سنة كان عندي عربية نيفا، يعني كبيري 80 85، لو ايه يعني، في كنت بروح العاشر من رمضان 6 اكتوبر كان شغلي هناك يعني. المهم الرجل لا يستطيع الا هذا، وهذا لا يجوز. عندنا المصلحة المرسلة، يعني مثلا قبل ان ادرس الشريعة درست حقوق عين شمس في الثمانينات، قانون المرافعات كله والقانون الإداري كله مصلحة مرسلة. من المصالح المرسلة قوانين المرور كلها مصلحة مرسلة، لا تخالف الكتاب والسنة. الخروج السرعة، انت مثلا في المدينة ما تزيدش عن 60 كيلو، خارج المدينة 90 مثلا، تمام. الرادار موجود، كل هذا من الشرع. فكان لا يملك نفسه فحدث معه بهذه السرعة قتل إنسانا، فتتبعه ودفع الدية لأهله. فبعض الناس جبلوا على بعض الأمور لا يستطيعون أن ألا يفعلوها. والسنة أن النبي كان لا يزيد عن أن يتبسم، وإن تبسم ما زادت فتحة فمه إلا أن يرى منه الناب. فالشاهد هنا لا تتتبع ما تشابه منه، ولكن انظر إلى ما قاله هؤلاء الأئمة. فقال محمد بن سيرين: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهى. المفروض يأمره هنا باء يأمره وينهى، يأمره وينهى، هذا الذي أتابعه وأراجعه أكثر من مرة، ومع ذلك يحدث بعض الزلل. قال قال طبعا أنا كتبها يأمره، لكن صاحب الصف كتبها هذا ورجعتها وغفلت عنه من كثرة الأخطاء. إذا أراد الله عبد بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهى، لابد من هذا الواعظ، وهذا هو الخير كله الذي يفعله وجعله الله سبحانه وتعالى في قلب المتقين الورعين. فهذا الذي يصلح لك أمرك بإذن الله تعالى. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، والمسمى بربيع الرأي لكثرة أخذه بالرأي، ولكن الرأي الذي لا يخالف الكتاب والسنة اللي هي الاجتهادات في النوازل، وكان ضليعا في هذا الأمر، لذلك سمي ربيع الرأي. أنه سئل ما رأس الزهادة، ألف لام طبعا يعني، ما رأس الزهادة؟ قال جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها، جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها، هذا هو الزهد. تأتي بالأشياء من الحلال وتضعها في الحلال، كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه، أمن الحلال أخذ أم من الحرام. هذا الأثر إنما معناه في هذا الحديث، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه، أمن الحلال أخذ أم من الحرام. فقال هنا ما رأس الزهادة؟ قال جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عند دخول الشتاء ينقص النهار، فالآن كان العصر يؤذن 4:30 و5، الآن 4:12 أو 11 دقيقة، فلن أدخل في كتاب الفقه، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.